الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى آل فلان أهل بيت بهم حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام أيها الإخوة في كتاب الهبة، وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ليدل به على أن الإنسان يجوز له أن يهدي الشيء الذي يكرهه هو ما لم يكن محرما. والشيء قد يكره لعدة أمور: إما لعدم مناسبته لحال الإنسان، وإما لكون الإنسان من أهل العفاف وأهل الورع، فإنه تكره له بعض الأمور التي ينبغي له أن يترفع عنها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الأمر محرما فإنه لا يجوز، إذا كان الشيء محرما لا يجوز استعماله ولا يجوز أيضا إعطاؤه. أما إذا كان الشيء مما يكره الإنسان أن يستعمله هو في خاصة نفسه وليس هو بمحرم، فإنه لا حرج عليه في أن يهديه إلى غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد أهل العفاف وسيد أهل الورع والتقى صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يربي أهله ومن حوله على هذه المعاني الرفيعة: وليست قيمة الإنسان بما يملكه، وليست قيمة الإنسان بما تحويه يده أو يحويه بيته، بل الإنسان قيمته بالمعاني الرفيعة والمثل السامية والتي جماعها طاعة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكترث لأمر الدنيا كثيرا، ما كان يأخذ منها إلا ما يكفيه ويسد حاجته فقط من غير توسع. وفاطمة رضي الله عنها ابنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بالمكانة الرفيعة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالمنزلة الرفيعة في الجنة، فما كان يحب لها إلا ما يحبه لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم من التعفف والتقلل من الدنيا. فجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثيرا ما يأتي إلى بيتها، وبيتها ملاصق لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها كثيرا. فجاء في مرة من المرات إلى بيتها، وعندما وصل إلى الباب رأى على الباب سترا موشيا، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، رأى كساء موشا على الباب كالستائر التي تعمل الآن، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل. فاستعظمت فاطمة رضي الله عنها، استعظمت هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيتها وهو أحب الناس إليها أن يأتي ولا يدخل. وهكذا النفوس الصافية أيها الإخوة تتحسس وتتأثر بالأشياء التي ربما لا يحس بأضعاف مضاعفة منها أصحاب القلوب الميتة. أحيا الله قلوبنا وقلوبكم بذكره وطاعته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأثرت لهذا الأمر أن يأتي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيتها ثم لا يدخله، فذكرت ذلك لزوجها وابن عمها أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شكت إليه هذا الأمر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستطلعه الخبر لماذا جاء إلى بيت فاطمة ولم يدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له السبب: إني رأيت على بابها سترا موشيا. هذا هو السبب. هؤلاء أهل بيت النبوة يجب أن يكونوا قدوة للناس، فرأى هذا الستر على بيتها، وما كان يحب هذا التبذير، وما كان يحب إضاعة المال في غير وجهه، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام متأثرا بما رأى. فلما أخبرها علي رضي الله عنه بذلك أمرته أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله ماذا تأمرها أن تعمل بهذا الستر؟ هل تمزقه؟ هل تحرقه؟ هل تبيعه؟ هل تتصدق به؟ ماذا تصنع؟ مر وهي تنفذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترسل به إلى فلان، يعني إلى آل فلان، أهل بيت بهم حاجة. هذا أولى من أن تستر الحيطان وأن تستر الأبواب، أن ترسل بهذا الثوب إلى أهل بيت يحتاجونه ليستروا به عوراتهم. وهذا كما يسمونه في الزمن الحاضر فقه الأولويات، ترتيب الأشياء بحسب أهميتها. إذا كان هناك من يحتاج إلى ستر عورته، فستر العورة من الحاجات الضرورية للإنسان، وهذا أهم وأولى من أن يقوم الإنسان بستر الحيطان وستر الأبواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهما إلى أن يقوما بإرسال هذا الثوب إلى أهل بيت يحتاجونه لستر عوراتهم. ولو كان هذا الثوب محرما لما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بإرساله إلى أهل الحاجة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كره لبنته وكره لزوجها رضي الله عنهما، كره لهما هذا التوسع الذي لا لزوم له في أمور الدنيا مع وجود من يحتاج إلى أمثال هذه الأشياء. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا في بداية كلامنا أنه يجوز للإنسان أن يهدي ما يكرهه هو في نفسه، لكنه لا يصل إلى درجة الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره لهما إبقاء هذا الستر على بيتهما، ولكنه لم يكره لهما أن يتصدق به وأن يهدياه إلى من كان محتاجا إليه. عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى هذه الحلة إلى علي رضي الله عنه. هذه الحلة يكون فيها شيء من الحرير، وهي حلة ذات قيمة. فعلي رضي الله عنه لما رأى إهداء النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الحلة قام فلبسها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام عليه غضب منه، لأن هذه الحلة فيها حرير، ولا يليق بالرجل المسلم أن يلبس الحرير، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، الذهب والحرير. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وإنما لتشقها خمرا بين نسائك. فقام علي رضي الله عنه فقطعها بين نسائك. وهل كان علي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام متزوجا بغير فاطمة حتى يأمره أن يقطع هذه الحلة بين نسائه؟ لا، لم يكن علي رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام متزوجا بغير فاطمة رضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام لتشقها بين نسائك وقول علي فقطعتها بين نسائي، المقصود به أهل بيته، فاطمة زوجته رضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت حمزة رضي الله عنه، وفاطمة زوجة جعفر رضي الله عنهم أجمعين. فقطعها بين هؤلاء النسوة، ومن المعلوم أن الإضافة يقولون تكون لأدنى ملابسة، فقول علي رضي الله عنه قطعتها بين نسائي، ليس المقصود هنا بقوله نسائي أي زوجاتي، بل يدخل فيه زوجته ويدخل فيه من كانت له به صلة من النساء بالقرابة أو بالسبب كزوجة الأخ ونحو ذلك. نعم. وهذا دليل على أن ما يحرم على الإنسان في خاصة نفسه يجوز له أن يقوم بإهدائه إلى غيره إذا لم يكن محرما على غيره، ويجوز أيضا أن يهدى للإنسان ما يحرم عليه هو في خاصة نفسه، فالحرير محرم على الرجال ويجوز إهداؤه لهم، لكن لا ليلبسوه، وإنما لينتفعوا به بالبيع أو ليعطوه لمن يحل له لبسه من النساء. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فيه معجزات من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء به المصنف في كتاب الهبة ليدل به على جواز أخذ الهبة من المشرك، أن الهبة تجوز حتى لو كانت من مشرك ما دام أنها حلال للمسلم، يعني لو أهدى المشرك للمسلم ما يحل للمسلم فلا حرج عليه في أن يأخذ هذه الهبة، لكن لو أهدى إليه خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك فإنه لا يقبله، لأن ما لا يحل بيعه لا تحل هبته. والدليل على ذلك، الدليل على صحة هبة المشرك للمسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل هذا المشرك، سأل هذا المشرك أن يهبه أو يبيعه، فأصر المشرك على البيع ورفض الهبة. وهذا موطن الشاهد، أنه لو رضي بالهبة لقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بيعا أم هبة، فرفض الهبة فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع. هذا هو موطن الشاهد، أن الهبة تجوز من المشرك والكافر ومن في حكمهم، ولو كانت لا تجوز لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام المشرك أن يهب له أو أن يبيعه. وليس هذا من باب الجشع ولا من باب الطمع، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للمشرك أن يهب ليس من باب الجشع ولا من باب الطمع، ولكن من باب دفع الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا محتاجين، فسألوه أن يعطيهم إما ببيع أو هبة، فرفض الهبة ورضي بالبيع. وفي هذا الحديث كما قلنا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم شيء كثير، فإنه عندما انتهت أزواجهم ما بقي معهم من الطعام إلا صاع، وهم يبلغون 130، وما عسى الصاع أن يكفي من هذا العدد الكثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم أن يأتوا إليه بما عندهم، فجاءوه بهذا الصاع فعجن. فلما عجن الصاع وجاءهم المشرك وسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعهم واحدة من هذه الغنم أو أن يهبها لهم، فأبى إلا البيع، فاشتريت شاه واحدة فذبحت هذه الشاه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسواد بطنها، وسواد البطن هو الكبد وما حولها، أمر به فشوي. وهذا موطن من المواطن التي يستشهد بها في هذا الحديث على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما أكرمه الله به من المعجزات الباهرات. فلما شوي سواد بطن هذه الشاة احتز النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد من 130 حزة، فأصاب كل واحد منهم قطعة مما في بطن هذه الشاه. ولا شك أن هذا الأمر ما كان له أن يفي بهذا العدد لولا أن الله سبحانه وتعالى بارك فيه وكثره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والناس حاضرون ويرون هذا الأمر ويعلمون أنه في غير هذه الحال لا يكفي إلا للثلاثة أو للأربعة أو حتى للعشرة، لكنه وسع 130 جميعا، ولم ينس النبي عليه الصلاة والسلام من كان غائبا، من انصرف لقضاء حاجته أو لعلف دابته أو لإحضار حطب أو ماء أو نحو ذلك، لم ينسهم النبي عليه الصلاة والسلام. احتز للحاضرين وخبأ للغائبين من كبد هذه الشاه، ثم بعد ذلك أمر بها فطبخت في قصعتين، فأكلوا جميعا حتى شبعوا، وبقي من هذا الطعام في القصعتين شيء كثير حتى حمل معهم على دوابهم. وتكثير الطعام هذا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد حدث في أحوال كثيرة في غزوات في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام أن نفدت أزوادهم، فأمرهم فجمعوا ما تبقى، ثم تفل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكثر بإذن الله، فأخذ منه القوم حتى اكتفوا. وفي مرة من المرات انتهى الماء الذي معهم، وما بقي إلا مع رجل مجة من ماء، فتفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وصبت، فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فشربوا وسقوا أنعامهم وملأوا أوعيتهم، وما كان لإنسان أن يحدث له ذلك لولا تأييده بوحي الله سبحانه وتعالى. فاكتفى الصحابة بما حصل من فضل الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث بارك في هذا الطعام الشاه في الأحوال المعتادة لا تكفي إلا لربع هذا العدد أو نحو من ذلك، لكن بارك الله سبحانه وتعالى فيها لنبيه حتى كفتهم جميعا، وفضل منها شيء احتملوه معهم على رواحلهم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا كما يقول العلماء أن البركة في الاجتماع على الطعام، البركة في الاجتماع على الطعام، وقد جاء في بعض الأحاديث أن قوما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون فلا يشبعون، فسألهم كيف تأكلون، أمجتمعين أم متفرقين؟ قالوا بل متفرقين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا طعامهم في إناء واحد وأن يأكلوا منه، فأكلوا فشبعوا. فالبركة في الاجتماع على الطعام، تكثير الأيدي على الطعام فيها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها دليل على أهمية تفقد الإمام والقائد لمن معه، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالذي يغفل عن أمثال هذه المعاني السامية، عندما أمر بسواد بطن هذه الشاة أن يشوى ما نسي أصحابه الذين لم يكونوا حاضرين بل تفقدهم. وهذا المعنى وإن كان شيئا يسيرا إلا أن له وقعا كبيرا في نفس كل إنسان. إذا رأيت من يهتم بك ومن يفتقدك ومن يسأل عنك ومن يدخر لك ولو شيئا يسيرا، وقع هذا الأمر في نفسك موقعا عظيما، وأيقنت أنك بالمنزلة الرفيعة عند أستاذك أو عند شيخك أو عند إمامك أو عند قائدك، وأنك لا تقل درجة ولا منزلة عن غيرك. وهذا كله له أثر في التربية، وله أثر في نشاط الإنسان وفي طاعته لمن يسير معه ولمن يتولى أمره. والتسوية في الأمور العامة هذه من الأشياء الهامة التي يجب أن يتفطن لها كل إنسان مسلم، مع عامة الناس ومع خاصة أهله، مع أولاده، مع أزواجه، مع أقاربه، حتى ولو كان بالشيء اليسير. وقد مر معنا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عندما نحله أبوه نحلة، فلم ترضى أمه حتى يشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد نحله غلاما رقيقا. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، لما أخبره بأن أمه لم ترضى حتى يشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. في بعض الروايات قال: فإني لا أشهد على جوه. فلا بد من التسوية، لا بد من التسوية. والعدل مع الأولاد ومع الأقارب ومع الناس جميعا. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة في كل أمثال هذه الأمور والمعاني السامية. أيضا من الأهمية بمكان أن يتشاور الناس فيما يحدث لهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يستبدون برأي، وكانوا يفزعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصيبه. وعندما قلت أزوادهم هنا وأحسوا بالجوع شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم إحضار ما لديهم من زاد باق، ثم بعد ذلك كثره الله وبارك فيه له ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التشاور فيما يصيب الناس، ولا بد لولي الأمر من الاهتمام لمن معه وتفقد أحوالهم والاهتمام بشؤونهم، لأنه إذا لم يكن كذلك أضاع الأمانة التي قلده الله سبحانه وتعالى إياها. والمسؤولية هذه أمانة أيها الإخوة، المسؤولية ولاية الأمر أمانة، يجب على ولي الأمر أيا كان سواء أكانت هذه الولاية خاصة أو كانت عامة أن يتفقد أحوال من ولي أمرهم، وأن يهتم بشؤونهم، وأن يسعى لسد حاجاتهم بقدر استطاعته، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا الحديث أيضا دليل على جواز قبول الهبة والهدية من المشرك. فإن أم أسماء رضي الله عنها كانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية، فطلقها أبو بكر بعد أن ولدت أسماء، فتزوجت برجل آخر وقدمت المدينة وهي مشركة على بنتها أسماء رضي الله عنها. فلم تتعجل أسماء رضي الله عنها بإدخالها بيتها وبصلتها، بل سارعت إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أولا. وهذا أيها الإخوة هو البرهان الأكيد للولاء والبراء، للحب في الله والبغض في الله. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به إيمان الإنسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. أمها، ومن أحق بالبر من الأم، لكنها لما كانت مشركة توقفت عن برها. وأم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنه، قدم عليها أبوها أبو سفيان قبل أن يسلم وهو مشرك، فدخل عليها بيتها، فلما أراد أن يجلس على قطيفة كان يجلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام جذبتها، قالت: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها وأنت مشرك، إنما المشركون نجس. هذا هو الولاء والبراء الحقيقي، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء مما يخالف ذلك. فلم تصل أمها مع رقة النساء ومع كونهن من أهل العواطف المشبوبة الجياشة، لكنها لم ترضخ لذلك، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلتها وبرها، قالت إن أمي قدمت وهي راغبة. بعض العلماء يقولون راغبة في الإسلام، وبعضهم يقول راغبة عن الإسلام، ما زالت على شركها، لأنها لو كانت راغبة في الإسلام توصل. لكن يرجح بعض العلماء أن قولها وهي راغبة أي راغبة عن الدخول في الإسلام، ما تزال على شركها. أفأصلها؟ أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بصلتها، لأن لها حق الرحم هنا، حق الرحم. وحق الوالدين أيها الإخوة حق عظيم، وقد أكد الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم، وقرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن حق الوالدين بطاعته جل وعلا. ولكنه جعل لهذه الطاعة حدودا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى الأب الكافر أو الأب المشرك أو الأم المشركة أو الكافرة لهما حق الصلة بالمعروف في الدنيا.